السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب التنبيه للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى عند باب المساقات. هذا الباب يتعلق بالزراعة وإجارة الأرض والدخول مع بعض العمال في شراكة، رحمه الله. فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف بعض الأحكام التي لا تتفق مع ما يقرره بعض علماء الإسلام. فهناك معاملات جارية مشهورة حاصلة بين الناس والعلماء يمنعون منها، وهناك مخارج للناس وبدائل بعضهم في غفلة عنها. عندنا هنا باب يسمى باب المساقات، وباب يسمى المزارعة، وباب يسمى المخابرة. الشافعية مثلا يمنعون المزارعة ويمنعون المخابرة. المزارعة كيف؟ عندك قطعة أرض تدفعها لإنسان يقوم بزرعها والبذر منك، تعطيه الأرض جربة، تقول له هذا الذري شام بر ذرة ازرعها على النصف على الثلث على الربع مما يخرج منها، فالأرض لصاحبها والعامل عليه العمل فقط، الأرض والبذر من صاحب الأرض، والعامل يقوم بالحرف والزرع والعناية به، وقت الحصاد يأخذ قدح أكثر أقل. عند الشافعية هذه المعاملة لا تجوز. معاملة أخرى، وهذا موجود بين الناس، معاملة أخرى التي تسمى المخابرة، الأرض لصاحبها يدفعها لمن يعمل فيها إلا أن البذر عليه. الآن ما الفرق بين الصورتين الأولى والثانية؟ الأرض للمالك والعامل واحد، لكن في الصورة الأولى البذر ممن؟ من صاحب الأرض. في الصورة الثانية البذر ممن؟ من العامل. وفي الصورتين ما يخرج من الأرض على كم؟ ثلثين وثلث، مناصفة، ثلث لهذا وثلث لهذا. هذا عند علماء الشافعية لا يجوز. يجوز عندهم المساقة. ما هي المساقة؟ عندي قطعة أرض فيها نخيل، جوافة، مانجو، رمان، تفاح، مشمش، برتقال، ليمون، أشجار عنب، فأقوم بدفع الأرض بما فيها من الغرس إليك، على أن تقوم أنت بالساقي وإزالة الحشائش وغيرها، وبعد ذلك الثمرة لك جزء منها، ثلث، نصف، ربع، جائز. وإذا كان موجود بين النخيل بين الأشجار، أشجار العنب، أشجار الرمان، أشجار الفرسك، أشجار المانجو، إذا كان بينها أرض يمكن أن تزرع، مثل الصورة الأولى يمكن تزرعها بر، شعير، شام، ما شئت. الزرع هنا تبع للأشجار التي تسقى، أما مزارعة على وجه الاستقلال فلا. يعني مزارعة استقلالا أعطيك أرض من أي تزرعها على قدح آخر السنة، نصف قدح، هذا عندهم لا يجوز. ما هو المخرج من مثل هذا؟ أنا عندي أرض أو عندي أراضي كثيرة أو قليلة، أنا مشغول ما عندي قدرة على زراعتها، وأنت تستطيع أن تقوم بالزرع، فأدفع الأرض إليك خير من أن تبقى صلب، أن تبقى بالحشائش ولا تزرع. طبعا هذا غير السحول، غير الأماكن هذه، هنا أرض موجودة مستعد يزرعها قاد سلمها له بس، لكن نتكلم على أراضي في أماكن على أساس أن الرعوي هذا أو الشخص يأخذها ويزرع فيها بر ولا ذرة ولا شعير أو دخن أو ما أشبه ذلك. المخرج أعطيك الأرض إجارة وأجر لك الأرض، إما بشيء معلوم وأجر لك أرضي بالسنة 20,000 50,000 أكثر أقل جائز، أو أؤجر لك أرضي بقدح بر ازرعها طماط ازرعها بطاط ازرعها ذرة ازرعها شعير ازرعها دخن ما شئت، أنا أريد قدح ذرة في آخر السنة منك سواء زرعتها ذرة أو غير ذرة، هذا أيضا جائز عند الشافعية وغير الشافعية، وهو مخرج، وهو مخرج. فإما أن أعطيك الأرض وأؤجرها لك بشيء معلوم في السنة من المال جائز، وإما أن أعطيك الأرض وتقوم بزرعها بشيء معلوم من الحب، ولا يشترط أن هذا الحب مما يخرج منها، لا، أنا أعطيك الأرض بقدح بر جونيا شام جونيا ذرة جونيا رز مقابل أنك تزرع هذه الأرض وزرع ما شئت، هذا أمر جائز. إيش؟ لا، مسألة الفواكه هذه مساقة، لأنه إذا كان عندي أشجار أنا في أرضي، أنا عندي أشجار نخيل تفاح برتقال مانجو جميع الأشجار المثمرة التي يبقى أصلها وتثمر في السنة مرة أو مرتين، هذا يسمى مساقة، هذا جائز عندهم عند غيرهم. أدفع لك البستان بما فيه وعليك السقي والعناية، وهل التأبير داخل أو غير داخل والتلقيح، ثم بعد ذلك في آخر السنة نتفق على أن لك من البذر مقابل من الثمرة مقابل العمل النصف الثلث الربع كثر أو قل، لكن ما أقول أنا أدفع لك المزرعة فيها 100 نخلة، 20 النخلة الذي بالطرف لك والباقي لي، هذا لا يجوز. لك النخلة هذه وهذه وهذه وهذه ثمارها والباقي لي، لا يجوز، لأنها قد تثمر هذه ولا تثمر هذه. لكن أقول لك ثلث الثمرة من داخل البستان كله، الربع النصف خمس ما كان، نتفق على شيء مشاع، وهذا الشيء المشاع الذي هو الثلث الربع النصف الخمس يكثر أو يقل، إن كثرت الثمرة لك ثلثها، إن قلت لك ثلثها، إن صلحت لك الثلث، إن فسدت لك الثلث، وهكذا. هذه تسمى المساقة، الأرض وشجرها للمالك العامل، إنما يقوم بالسقي والعناية بها والتأجير أو التلقيح في بعض صورها، وأما مزارعة أو مخابرة فالشافعية يمنعون. الأحباب يتفقون معنا في ماذا؟ ها؟ لا، يتفقون معنا في منع ماذا من هذه الصور المذكورة، أما الجواز أعرف أنهم يجوزون. تحديد ماذا؟ سهل، هذا أمرني واضح. طيب، على كل حال عرفنا أن المخابرة والمزارعة والمساقة أعمال تتعلق بالأرض، المساقة الأرض ماذا فيها؟ شجر، المساقة الأرض فيها شجر نخيل عنب رمان مانجو ما كان، أنا أعطيك البستان وأن تقوم بالسقي والعناية بالأشجار، تعتني بها أحواض الماء يصل إليها إذا كان هناك أشجار مؤذية تبعدها، ولك ثلث الثمرة أو الربع أو النصف حسب ما نتراضى. هذا جائز. المزارعة أعطيك أرضي وأعطيك البذر، أقول لك هذه الأرض وهذا نصف قدح شعير اتلم شعير، نصف قدح بر اتلمها بر، نصف قدح ذرة اتلمها ذرة، شام دخن وما أشبه ذلك، على أن لك ربع الثمرة نصف الثمرة ثلث الثمرة. هذا لا يجوز عند الإمام الشافعي وعلماء مذهبه. المخابرة أدفع لك الأرض وتقوم بما قام به الأول، إلا أن البذر منك. إيش الفرق بين المزارعة والمخابرة؟ البذر في المزارعة من صاحب الأرض، والبذر في المخابرة من العامل، من العامل، والنتيجة ثلث المحصول أو النصف أو الربع أو النصف أو الربع. سيأتي معنا الكلام على هذا الباب، وأردت بهذه المقدمة أن ندخل مع شيء من التصور لمثل هذه المسألة التي ربما يقرأها البعض في الكتب أو تمر عليه دون أن يتصور الفرق أو وجه المنع عند بعض العلماء من ذلك. نعم، هناك من العلماء من يقول جائز، لا بأس، المساقة جائزة، المزارعة جائزة، المخابرة جائزة، إلا أنهم يتكلمون على مسألة البذر ممن يكون والمقابل. وإلا أدفع إليك أرضي على أن تقوم بزرعها، تزرع هذه الأرض على النصف على الثلث على الربع، جائز. الأصل في المعاملات الحل، لكن الممنوع عند هذا وهذا أن أدفع إليك أرضي وأقول لك ازرعها ولي قدح مما يخرج من الأرض، ربما ما يخرج إلا قدح، إيش استفدت أنت؟ ربما يخرج قدح ونص، أنت متبرر، ربما قدحان، أنا معي قدح وأنا ريل على ريل في الزيت، وأنت شقى وعمل طول السنة وما معك إلا قدح. لكن قالوا المخرج، أنا أقول لك الأرض ازرعها على أن يكون لي ثلث ربع نص ما يخرج، قل أو كثر، قل أو كثر، بحسب ما يحصل من التراضي بيني وبينك. طيب، يقول هنا باب المساقات. قال: من جاز تصرفه في المال صح منه عقد المساقة. من هو جائز التصرف الذي قد مر بنا الكلام عليه مرارا؟ العاقل البالغ الرشيد، وأيضا هو غير محجور عليه من قبل الحاكم. إذن المساقة لا تصح من طفل مات أبوه عنده أرض، ذهب إلى غيره قال له عندي أشجار افعل فيها كذا وكذا، لا تصح من مجنون، ولا لطفل ولا مجنون. ما أتي الطفل وأدفع إليه أرضي، ولا أيضا طفل يدفع إليه أرضه، لا أدفع أرضي المجنون ولا يدفع مجنون أرضه إلي. إذا كان الشخص محجورا عليه لسفه أو فلس فليس له أيضا أن يعمل مثل هذه العقود، إنما تصح المساقاة ممن يجوز تصرفه. جائز التصرف من هو؟ العاقل البالغ الرشيد الذي ليس عليه حجر في التصرف في ماله. قال: من جاز التصرف في المال صح منه عقد المساقاة. قال: وينعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي معناه. يعني يقول له: خذ بستاني واسق الشجر، خذ بستاني واعتني بالأشجار، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى كذا وكذا. المهم أي لفظ من الألفاظ التي تعارف عليها الناس فيما بينهم ليقوم العامل بالسقي فإن هذا جائز، لا يشترط لفظ معين. قال: ويجوز على الكرم والنخل. الكرم شجر العنب، والنخل معروف، فيجوز أن أدفع إليك مزرعة عنب، ويجوز أن أدفع إليك مزرعة نخيل، ويجوز أيضا أن تكون هذه المزرعة من مانجو أو جوافة أو فرسك أو تفاح أو رمان وما أشبه ذلك. قال ويجوز على الكرم والنخل. قال وفيما سواهما من الأشجار قولان، يعني الشافعية يقولون أما النخل والعنب جائز. طيب وغير النخل والعنب؟ بلس، تين، رمان، برتقال، مانجو. قالوا فيها قولان، يعني قول بالجواز وقول بالمنع، الصحيح جواز ذلك. قال وفيما سواهما من الأشجار قولان. ثم قال وإن ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان. طيب وليش الأول ساقي على ثمرة وينه غير موجودة؟ الأول دفع إليه الشجر في أول الموسم، الثاني دفع إليه الشجر وقد ظهرت الثمرة، باقي بس يكمل المشوار يسقيها إلى أن تنضج إلى أن تحصل. أما الأول فساقاه عليها قبل أن تظهر الثمرة، بل ربما قبلها، بل حتى قبل أن تؤبر، فيجوز قبل ظهور الثمرة ويجوز بعد ظهور الثمرة، لأن المراد من العمل أن يعمل من أجل الثمار، فيساقيه ويعطيه جزء من الثمرة، النصف، الثلث، الربع وما أشبه ذلك. قال وإن ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان، لأن الأصل أنه يساقيه على ثمرة غير موجودة بعده، لكن لو كانت الثمرة قد ظهرت وبدت فيه قولان بجواز المنع، والصحيح الجواز. قال وإن ساقاه على ودي، على الوادي، لا على ودي صغار النخل، الودي صغار النخل الفسائل، مش الوادي، نعم. طيب يعني على الودي الذي هي صغار النخل زرعها وساقاه عليها إلى أن تكبر وإلى أن تثمر وإلى أن تثمر. قال وإن ساقاه على ودي إلى مدة لا تحمل فيها، لا تحمل فيها أي غالبا لم يصح. لماذا؟ قال لأن المقصود المشاركة في الثمر، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، يعني هذه الأشجار الصغيرة ما تثمر إلا بعد 4 سنين 5 سنين. قال له اغرسها ثم بعد ذلك إذا جاءت ثمرة فالثمرة بيننا، بخلاف ما إذا كانت الأشجار جاهزة للحمل وساقاه عليها، لأن المقصود هو الثمرة، المقصود من أن يقوم العامل بالساقي هو من أجل المشاركة في الثمرة ويأخذ أجرته من الثمر. قال وإن ساقاه على ودي إلى مدة لا تحمل فيها لم يصح. وهل يستحق أجرة العمل؟ فيه وجهان. مر بنا مرارا في دروس الصباح أن العقد الذي يكون بين اثنين ويظهر بطلانه وفساده فإننا نرجع ونعطي العامل أجرة المثل. يعني العقد الباطل لو جاء إنسان زارع غيره أو خابر غيره، أنا دفعت أرضي إليك وأعطيتك البذر على أن تشتغل فيها على النصف أو على الثلث، مر بنا أن الشافعية يقولون هذا العقد باطل وهذه المزارعة باطلة. طيب العامل قد اشتغل شهرين 3 4 ما العمل؟ يذهب جهده هدرا. قالوا لا، نعطيه أجرة المثل، نعطيه أجرة المثل لئلا يذهب سعيه هدرا وجهده سدا، نعطيه أجرة المثل. طيب هذا الآن جاء بهذه الودي وهذه الفسائل الصغيرة من النخيل على أساس أنه يقوم بسقيها إلى أن تحمل. العادة مثلا أنه لا يتم حمل هذه إلا بعد 3 أو 4 سنين، إذن سيسقيها سنة وسنتين وثلاث بدون فائدة، والمراد من المساقاة المشاركة في الثمر، إذن ما الحل؟ قالوا هذا عقد باطل ونعطيه أجرة المثل، هذا على قول. قال وإن ساقاه على ودي إلى مدة لا تحمل فيها لم يصح، وهل يستحق أجرة العمل؟ فيه وجهان، وجه يستحق ووجه أنه لا يستحق. قال وإن كان إلى مدة قد تحمل فيها وقد لا تحمل، فقد قيل يصح وقيل لا يصح، ويعطى أجرة المثل، وللعامل أجرة المثل. قال وإن ساقاه على ودي يغرسه ويعمل عليه لم يصح. لماذا؟ لأن المساقى قالوا على السقي، ليست على الغرس، ما يغرس، يسقي الأشجار فقط، يقوم بالسقي، أما هذا يغرس يسقي. قال وإن ساقاه على ودي يغرسه ويعمل عليه لم يصح، يعني سواء اشترط له جزء من الودي والثمر أو لا. قال ولا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، فلا تجوز إلى مدة مجهولة. يساقيه لمدة 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، هذه الآن مدة معلومة أو مجهولة؟ معلومة. طيب على سنتين؟ معلومة. على 4؟ كذلك. لكن قالوا على مدة معلومة يمكن أن تبقى فيها الثمر، الشجرة تثمر، أما إذا كان هذه الشجرة لها عمر معين فلا. هناك من يقول سنة، هناك من يقول أقصى شيء 30 سنة، هناك من يقول يختلف هذا باختلاف أعمار الأشجار. قال ولا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، كسنة أو سنتين أو 3. قال ويجوز إلى مدة تبقى فيها العين في أصح القولين، يعني مثل أن يقول ساقيتك على مزرعة النخيل هذه أو المانجو 5 سنين، ومعروف أنها تثمر 5 والـ10، فلا بأس، الشجر لي، الأرض أرضي، أنت عليك فقط السقي وفعل الأحواض وإيصال الماء إليها، سواء كنت تسقيها كل يومين، كل 3 أيام، كل أسبوع، بحسب ما تحتاج إليه. قال ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة، يعني هناك قول أنه يجوز ولو تعددت السنين، والقول الآخر لا يجوز إلا سنة، قالوا لما فيه من الغرر، لأن الشجرة قد تتلف، قد يحصل لها جائحة وآفة. قال ولا يجوز إلا على جزء معلوم من الثمر، يعني لا يجوز أن أساقيك وأجرتك ثمرت هذه النخلة وباقي البستان لي، أجرتك ثمرت هذا النخل الذي في الجهة الشرقية ولي الذي في الوسط والغربية، لا يجوز. أجرتك هي 10 نخيل من البستان معينة، لا يجوز، لكن على جزء معلوم مشاع، على الثلث، على النصف، على الربع، يقل أو يكثر جائز، أما على شيء محدد لا. قال كالثلث والربع، وإن شرط أن له ثمرة نخلات بعينها أو آصعا معلومة من الثمر لم يصح، يعني يقول الآن البستان هذا في العادة يأتي 20 وساق من التمر، والوساق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بالإجماع كما يقول الإمام النووي، فيقول لا يصح أن أقول لك خذ هذا البستان واسقه ولك 5 أوسق مما يخرج منه، هذا لا يجوز، لأنه قد لا يخرج إلا 5 أوسق أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، لكن على الثلث لا بأس، على النصف لا بأس، على الربع لا بأس، يكثر أو يقل، أما على شيء محدد فلا، ثمرة شجرة منها محددة لا. قال وإن شرط أن له ثمرة نخلات بعينها أو آصعا معلومة من الثمر لم يصح. قال فإذا انعقد لزم كالإجارة، إذا انعقد ما هو؟ ما هو الذي انعقد يا عرفات؟ ها؟ وصل الآن. طيب ما هو الذي انعقد يا خان إبراهيم؟ ما هي المساقة؟ أن يأتي بثمرة النخيل الذي هي التمر لرجل وماذا يقول له؟ شوف أنت قلت يأتي بثمرة النخيل لإنسان مقابل أن يسقيها وله أجرة 5000 10000 20000 اتفقوا عليها، أكما يقول هوش طيب قد أعطاه الثمر من أول قال، يعني أنت مخالف له في إعطائه الثمر، إذن المساقاة كيف يفعل؟ أن يعطي البستان الذي فيه نخيل قائمة ويقول له عليك الساقي وخذ له ربع الثمرة، هذا المساقاة. أنت صاحب بستان، البستان فيه نخيل، فيه عنب، فيه رمان، فيه جوافة وما أشبه ذلك، ويقول له خذ البستان وسط الشجر ولك ثلث أو ربع الثمر. لو قال له لك ثمرة خمس نخيل من البستان لا يجوز، لك ثمرة الجزء الشرقي من البستان، الجزء الغربي لك ثلاثة أوسق من التمر الذي يخرج من البستان، ثلاثة أوسق، أربعة، خمسة، ثلث الثمرة يجوز، ربع الثمرة، كل الثمرة. طيب قال فإذا انعقد، يعني إذا انعقد عقد المساقاة دفع الأرض إليه على أن يقوم بالسق، يعني اتفقوا على هذا العمل، انعقد يعني اتفقوا على العمل، حصل بينهم اتفاق على أن يقوم هذا بالسق على نصف الثمرة أو الثلث أو الربع. قال فإذا انعقد لازم كالإجارة، يعني صار عقدا إيش؟ لازما، من طرف ولا من الطرفين؟ من الطرفين، لازم من الطرفين، هذا يلزمه السقي وهذا يلزمه أن يعطي الربع أو الثلث أو النصف من الثمرة حسب الاتفاق. ايش جائز؟ المساقاة جائز من الطرفين ليس بلازم. ليش؟ أنا يعني المشهور يقول من مذهب الحنابلة أنه عقد جائز لكل واحد أن يفسخ، يحصل ضرر على هذا وهذا. قال لكن القول الثاني باللزوم وهو اختيار شيخ الإسلام وهذا هو الصحيح. شوف القادرية يتحرج لكم، يعني فمنتظر أي فغرة والجزاء من جنس العمل. طيب قال فإذا انعقد لزم كالإجارة وعلى العامل، الآن ما هو المطلوب من العامل؟ سيبينه الآن. قال وعلى العامل أن يعمل على ما فيه مستزاد في الثمرة، يعني يحاول يشطيها يعتني بها، كل عمل يمكن أن تزيد به الثمرة وأن تكثر وأن تنمو، لا شك أنه زيادة الساقي وزيادة الاهتمام الثمرة تكون أحسن، وإذا قل الساقي وضعف وأهمل الشجر ستكون الثمرة أقل، تحتاج إلى عناية. قال وعلى العامل أن يعمل على ما فيه مستزاد في الثمر من التلقيح، يعني التأدير مثلا في النخل، العنب في الربا على تراب، الأشجار التي تحتاج إلى عناية، طيب بعض الأشجار تحتاج مبيدات حشرية، علاج على من؟ ها؟ أما على المذهب فالعامل يرش المبيد بس، والذي يشتري صاحب الأرض والشجر. مذهب الإمام الشافعي الأرض مثلا فرسه كل رمان بها بعض الأمراض، قالوا لا مانع، يذهب صاحب الأرض ومالك الشجر يشتري مبيدات والعامل عليه كمامات ويرش، يرش السم للأشجار. ولو كان هناك بئر فيها ماء حفر البئر على صاحب الأرض وعلى العامل فقط الساقية. إذا كان هناك دولاب وغيرها ما سيأتي، يعني بضخات مكاين على صاحب الأرض أيضا كما يأتي. قال وعلى العامل أن يعمل على ما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وصرف الجريد. إيش يصرف الجريد؟ ها؟ يعني أي شيء يكون لصالح الثمرة، أشجار زائدة، أشياء يابسة قد تضر، تنزل الأكمام على الشوك فتفسدها، هناك جريد قد يبس يزيله. المهم عليه أن ينقي الشجرة من أي شيء يضر بالثمرة، كما أن عليه أيضا أن يسقي، عليه أن يفعل الأحواض. قال وإصلاح الأجاجين. إيش الأجاجين؟ حوض الأشجار على الأحواض يجتمع الماء. قال وتنقية السواقي من الأشجار، من الحشائش، من الأشياء التي تشرب الماء وتضر بالشجر. قال والسقي، يعني عليه حوض يسقي ويزيل كل ما يضر بالثمرة أو بالشجرة. قالوا لأن هذا يقتضي العرف. قال وعلى رب المال والسقي سقط عندكم، نعم، وتنقية السواقي والسقي، والسقي المقصود، المقصود السقي، اثبتوه. قال وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل كسد الحيطان وحفر الأنهار، يعني الحوش، حوش البستان على من؟ على صاحبه. لو خرب الجدار صلحه صاحبه. لو أن البئر نضب فيها الماء عليه أن يحفر بئرا جديدة، عليه أن يحفر بئرا جديدة. كل ما يترتب بحفظ البستان على رب العمل، على صاحب البستان، ما يتعلق بساقي وتنظيفه وتهيئة الثمرة على العامل. قال وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل كسد الحيطان وحفر الأنهار وشراء الدولاب، شراء الدولاب الذي كان من قبل الذي يشبه العجلة الكبيرة، يعني الذي يقوم مقامه الآن المضخة، كان من قبل يجري النهر يأتون بدولاب مثل العجلة وعليه مثل الأكناك، ثم تدور هذه العجلة عن طريق المراوح أو غيرها، ثم تنزل هذه الذي مثل التمك وتحمل الماء على رجعتها الصوف، على الرجعة الصوف. قالوا هذا على صاحب البستان. الآن مضخة، مكينة، اشتري الديزل، جاهز المضخة والمكينة، جاهز المواصير، هذا على صاحب الأرض. وعلى العامل شغل المكينة، يوجه الماء ويفتح له المجاري والسواقي إلى بين الأشجار، هذا على العامل. قال وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل كسد الحيطان وحفر الأنهار وشراء الدولاب. قال وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ويكون تحت أمره جاز على المنصوص. الآن الذي شرط من هو؟ العامل ولا رب المال؟ العامل. قال مزرعة كبيرة وأنا أحتاج أن عمالك يساعدوني، يكونوا تحت أمري، تعال يا ولد ما الحوض لهذه الشجرة، وأنت أيمن بعد الحشيش الذي عند هذه الشجرة، وأنت يا فلان رد الماء هكذا، شغلهم، وأنت يا فلان في النخلة بعض الجريد اليابس اقطعه، اقطع هذا الجريد اليابس، اقطع هذا، جمعوا هذا الذي قد ساقط اركنوه على جانب. فقال إذا شرط العامل على رب العمل، قال وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب العمل رب المال ويكون تحت أمره جاز على المنصوص في المذهب. قال وتكون نفقتهم، رواتبهم على من؟ على رب المال، سيستفيد العامل، يجد له مساعدين، والثمرة على النصف على الثلث محفوظة. قال وتكون نفقتهم على رب المال. قال وإن شرط أن يكون على العامل جاز، يعني إذا حصل شرط قال له صاحب البستان لا، البستان كبير ولك نصف الثمرة أو الثلث، كثير البستان كبير سيكون لك ثلث كبير، قال له يحتاج إلى عمل، يعني الأحواض، الأشجار تحتاج إلى أحواض وهناك أعشاب كثيرة وأحتاج إلى إصلاح السواقي، أحتاج عمال، قال دبر نفسك، العمال عليك، العمال عليك، واتفقوا على ذلك، خلاص العمال على العامل وأجرتهم عليه، فإن شرطوا أنه على رد المال جاز. قال وإن شرط أن يكون على العامل جاز، وإن شرط أن يعمل معه رب المال لم يجز. لماذا؟ ها؟ يعني باعتبار أن العقد كما قد مر بنا في درس الصباح ما يكون هذا صاحب العقد وعامل في نفس الوقت مثل ما مر بنا في القراض، فقالوا لابد يكون عندنا عامل يكون عندنا مالك الأرض. أما أن يقول له أنت تشتغل أيضا معي ونشترك أيضا في الثمرة، طيب رب المال إنما دفع إليك الأرض والبستان من أجل أن يستريح وأن تعمل تكفيه على جزء من الثمرة الموجودة هنا على المدار لا يجوز. طيب اصطرحوا وتراضوا جاز، الأصل في العقود الحل، وإن غضب الأصحاب والأحباب وقالوا لا يجوز، فالأصل في المعاملات الحل. ما المانع؟ سهل، فعلوا لها ضوابط، فعلوا لها ضوابط واتفقوا من أجل سد باب النزاع، ضبطوها فيما بينهم البين، وقال له غاية ما فيه نصبح في الصباح نعمل سويا، كل بجهده نعمل سويا، ننظفها سويا ونساقيها سويا، لا بأس. الأصل في المعاملات الحل، ومن ادعى منع شيء من المعاملات عليه البرهان أن يقول حرم الله هذا أو هذا لا يجوز، لأنه ليس فيه ضرر ظاهر وليس فيه غرر وجهالة والتراضي حاصل بينهما في شيء مأذون به شرعا. قال وإن شرط أن يعمل معه رب المال لم يجز، والعامل أمين فيما يدعي من هلاك وفيما يدعى عليه من الخيانة، نفس ما مر بنا الصباح في درس القراض. يد العامل على البستان يد أمانة ولا خيانة؟ يد أمانة. كل من كانت يده يد أمانة، أنت وكلتني أن أبيع لك وأشتري لك، أنا مؤتمن. ما يمكن أنت أن توكل إنسان خائن أو لا تثق به أو لا ترضاه، فإذا أتمنتني وضعت عندي وديعة، وضعت عندي مال أتجر لك به، جئت وقلت لك المال الذي كان عندي سرق، كلامي مقبول، ما لك إلا أن يخلف الله عليك بخير. إذا جئت وقلت لي أنت غير صادق، هذا المال زوجت به ابنك، المال هذا الذي قلت لك تاجر به اشتريت سيارة بهذا المال، أنا أجد أنه عندك بالسطح غرفة جديدة معمورة عمرتها من مالي، خونتني. القول قولي ولا قولك أنت؟ قول الأمين، أنت ائتمنتني ما تخونني، إلا أن يكون عندك برهان دليل بينة فالقول قوله، ما عندك بينة ما معك إلا يمين، أحلف لك يمين أنه ما حصل مني خيانة ولا تعدي ولا تفريط، وأني قائم بالعمل على الوجه الذي أقدر عليه وعلى الوجه المطلوب. هذا البستان جاء العامل بعد أيام وجد أن عشرا من النخيل قد يبست، فادعى العامل أنها يبست بسبب البرد، يبست بسبب آفة سماوية حشرات أشياء، لا بسبب التقصير في السقي. فالقول قول العامل أم صاحب البستان؟ قول العامل. إذا جاء رب البستان وقال له وقد ظهرت ثمرة بعض النخيل قد قطع من المسروقة منها بعض الثمرة ناقصة، فادعى أنه يبيع منها وليس عنده بينة، أما لو كان عنده بينة وبرهان القول واضح، القول قوله، القول صاحب البينة، المدعي إذا أثبت أي شيء فالقول قوله، لكن يدعي بلا برهان نقول أيضا القول قول العامل في نفي الخيانة وفي أداء الأمانة وفي ما وفي يعني وفي الإخبار بأن شيئا قد هلك مما في البستان تحت يده، هذا هلك، هذا فسد، هذا تلف. قال والعامل أمين فيما يدعي من هلاك، يعني من هلاك الثمر أو الشجر، وفيما يدعى عليه من الخيانة. القول قوله. قال فإن ثبتت خيانته، تثبت خيانته بإيش؟ إما بالإقرار والاعتراف، وإما أن يكون عند صاحب البستان بينة. قال فإن ثبتت أي خيانته ضم إليه من يشرف عليه، يعني الآن إذا حصلت خيانة نأتي بمشرف، واحد ثاني مراقب له، نأتي بمراقب له، قلنا يا فلان أنت تشرف على البستان، وانتبه لنا العامل هذا، انتبه لا يبيع شيء، انتبه لا يقصر في السقي، انتبه لا يتأخر على كذا وكذا، يسقيها كل يومين، يسقيها كل ثلاث، يسقيها كل أسبوع، انتبه إذا كان هناك أشجار تحتاج إلى إزالة أزالها، انتبه إذا كان هناك جريد يابس يؤثر على النقي على الثمرة ويتركه على حاله. قال فإن ثبت ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه، فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه، يعني إن لم يتحفظ بالمشرف يعني يحتفظ بالمشرف يضيفه ويكرمه، ولا إن لم يقم بعمله على الوجه المطلوب بسبب المشرف الثاني، يعني إذا جئنا يعني هو هذا إن لم يتحفظ يعني إن لم يصلح حاله مع المشرف، الأمر على ما هو عليه. قال استؤجر عليه من يعمل عنه، قلنا الآن خلاص خليك في البيت، ونأتي بشخص يقوم بالعمل وعليك الأجرة من نصيبك من الثمرة. ركز معنا وستعرف على من. الآن إذا ثبتت الخيانة أو التقصير جئنا بمشرف على العامل، لم ينفع الإشراف، العامل كما هو ربما ازداد الأمر سوءا، قلنا له إذن اعتزل ابقى في بيتك، ونأتي لعامل يقوم بالعمل وأجرته عليك، أجرته عليه من أين؟ من النصيب، من الثلث، من النصف الذي اتفقنا عليه. قال فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه، وإن هرب العامل ترك البستان وهرب، قال استؤجر من ماله من يعمل عنه، وإن لم يكن له مال ماله مال، قال أقرض عليه، يعني نعطي العامل أجرة وتكون دين في ذمة هذا العامل إلى أن يحضر. قال فإن أنفق عليه رب المال بغير إذن الحاكم لم يرجع، لأنه يحتاج إلى حكم من الحاكم الشرعي من أين يصدر النزاع، البستان كثير والمال فيه كثير والعامل قد يأخذ أجرة كثيرة. قال فإن لم يقدر على إذنه، على إذن من؟ الحاكم، رب العمل لم يستطع أن يأتي بإذن من الحاكم. قال فإن لم يقدر على إذنه فأنفق ولم يشهد لم يرجع، أي على العامل بالأجرة، وإن أشهد فقد قيل يرجع، أي على العامل بالأجرة، وقيل لا يرجع. فإن لم يكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك، فله أن يفسخ، ما استطاع لا هذا ولا هذا، يفسخ هذا العقد، عقد المساقاة. طيب وكل عقد كما مر بنا يحتاج إلى مروحة شغله، لا يعني ربما يكون عليك ضرر والضرر يزال، احنا ندرس يعني يحتمل على واحد، يعني الواحد يعني الجماعة مقدمون على الفرد صح؟ مربوطة به. أنا أشكركم كثيرا ترفع المعنويات. طيب على كل حال يقول فإن لم يمكن ذلك فله أن يفسخ، فله أن يفسخ. مر بنا أن أي عقد يتم فسخه العامل يخرج منها، يخرج من المولد بلا حمص، صح ولا لا؟ لا، العامل له أجرة إيش؟ المثل. إذا فسخنا أي عقد بسبب مثل هذا العامل يعطي أجرة المثل، ودعناها الله يمشي. قال فإن لم يمكن ذلك فله أن يفسخ. له الضمير يعود على العامل أم على رب المال؟ على رب المال صاحب البستان. قال فإن لم تكن ظهرت الثمرة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة ما عمل، وإن ظهرت فهي لهما، لأن العامل قد عمل، ومقصود العمل إيش؟ الثمرة، وما يريد العمل لم يريد الثمرة. قال وإن ظهرت فهي لهما، فإن اختار رب المال البيع، إيش عندكم؟ فإن اختار رب المال بيع الثمرة، بيع الكل، أنا عندي فإن اختار رب المال فعل. طيب فإن اختار رب المال بيع يعني بيع الكل فعل، وإن لم يختر بيع منه نصيب العامل لأن الثمرة قد ظهرت. قال وإن لم يختر يعني أي المالك ترك إلى أن يصطلح رب المال مع العامل. قال وإن مات العامل فتطوع ورثته بالعمل استحقوا الثمرة، العامل مات مناضل داخل البستان إلى أن مات، فيقوم أبناؤه إذا رضوا بذلك يقبلوا العمل ويستحقون ما شرط لأبيهم. قال وإن لم يعملوا استؤجر من ماله من يعمل عنه، نأتي بعمال يقوموا بالعمل ويأخذ ما اتفقوا عليه. قال فإن لم يكن له مال فلرب المال أن يفسخ أي العقد، ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور، ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور أي إذا كانت الثمرة قد ظهرت، وزكاته عليه، زكاة من؟ زكاة الثمرة على العامل أم على رب المال؟ ها؟ كل واحد على نصيبه إذا كان بلغ نصابا، يعني إذا كانت الأجرة الثلث طلعت خمسة أو سوق زيادة فيزكي صاحب الأرض أيضا يزكي. قال وقيل فيه قولان، أحدهما هذا والثاني أنه لا يملك إلا بالتسليم، يعني العامل لا يملك نصيبه من الثمرة إلا إذا سلمت له. قال وإن ساقاه في المرض وبذل له أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة من الثلث. إن ساقاه الضمير يعود على من؟ على رب المال صاحب البستان. في المرض أي مرض؟ مرض الموت المخوف. الآن المريض مرض الموت المخوف يتصرف في ماذا من ماله؟ ما يتصرف إلا بالثلث. المريض مرض مخوف لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا بالثلث، والباقي محجور عليه، ما يتصرف إلا بالثلث. الذي يتصرف المقصود به تبرع، يتبرع يوصي يتصدق يعطي لهذا يعطي لهذا، الثلث فقط. والمرض المخوف ما هو؟ ما هو المرض المخوف؟ أيه. المرض المخوف مثل الآن فشل كلوي، سرطان، كان من قبل إسهال وطرش، استطلق بطنه بقي أياما، هذا مرض مخوف، هذا مرض مخوف يخشى عليه منه الهلاك. المهم هو في مرض مخوف ما يتصرف في ماله بتبرعات وصدقات ووقف وغير ذلك إلا بالثلث، لا يجوز تصرفه إلا بالثلث. قال وإن ساقه في المرض وبذل له أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة من الثلث. الآن شرط له في عامله في المرض وأعطاه أجرة ستكون أكثر من الثلث، لا أجرة أقل من الثلث أو أجرة زائدة خريها من الثلث ما تزيد عليه، لأنه لا يتصرف في مرضه المخوف إلا بهذا. قال وقيل يعتبر من رأس المال كما كان لأنه في صالح الأرض والشجر. قال وإن اختلف في القدر المشروط للعامل تحالف، إذ ما مر بنا الصباح أيضا اختلف صاحب العمل مع المضارب يتحالف. طيب انتهى الكلام على باب المساقة المزارعة أجرة المثل، إذا تحالف انفسخ العقد وله أجرة المثل. هم قد تحالف كل واحد كذب الثاني وحلف على دعواه وأن الثاني غير صادق، ما عاد يستطيع يدخل بينهم إلا بصلح، قال المزارع أن يسلم الأرض إلى رجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها، يسلم أرضه لآخر يقوم بزراعتها بجزء مما يخرج منها، ثلث ربع ونحو ذلك. قال ولا يجوز ذلك، يعني ولا مش انه يعني فرحك قال لك المزارعة كذا وكذا انه جائز، يقول لك هذه المزارعة ان تدفع ارضك لمن يعمل فيها بجزء ما يخرج منها هذه لا تجوز، يا من يعمل في مثل هذا هذا الامر غير جائز. قال ولا يجوز ذلك الا الناس، يعني الرعية شوافع ومع ذلك مخالفهم في هذا، ما ادري من اين يعني على اي على أي شيء بنوا، ها؟ هم قلبوا مع ثانية. سهم هذا يعني يقولون بالنهاية قالوا يعني والعمل على هذا والحاجة تدعو إليه، يعني إذا حنفوا عللوا بهذا قالوا عمل الناس وعمل الناس على هذا والحاجة تدعو إليه، ما هذا سهل تقول أي واحد. قال ولا يجوز ذلك إلا على الأرض التي بين النخل أو بين النخيل، يعني الشافعية يجيزون المزارعة بشرط أن تكون تبعا للمساقة، يعني مزرعة نخيل، مزرعة النخيل لنفرض أن هذه العمدان داخل المسجد عبارة عن نخيل، يبقى معنا هذه المساحات الفارغة، قال زرعها، يجوز أن يزارع تبعا للسائل. أما استقلالا لا، استقلالا لا، أما تبعا للسائل فجائز. قال إلا على الأرض التي بين النخيل فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض وبشرط، ويكون البذر من صاحب الأرض فيجوز ذلك تبعا للمساقاة أي لا استقلالا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وقيل إن كان النخل قليلا والبياض كثيرا لم يجوز، يعني لو قلنا الآن المسجد هذا لو كان قطعة أرض والأعمدة نخيل كثير، لكن لو ما كان عندنا إلا 10 أعمدة فقط فالبياض كثير، الأرض البيضاء كثيرة، قالوا لا يجوز أن يزارعه تبعا للسقي لأن البياض كثير، لكن إذا كان النخل كثير والذي بين النخيل قليل لا بأس من الأرض يزارعه. قال وقيل إن كان النخيل قليلا والبياض كثيرا الأرض البيضاء الذي ما فيها نخيل لم يجوز، ولا يجوز ذلك إلا على جزء معلوم من الزرع كالمساقة، أيضا إذا كانت المزارعة تبعا للمساقة فيكون على الثلث، على ثلث البر، على ثلث الشعير، على ثلث الذرة، على ثلث الشام الذي يزرع بين النخيل أو بين الرمان أو بين العنب وما أشبه ذلك. كيف؟ الشيخ القادر يقول ابن الرفعة الذي شارح التنبيه له رسالة بعنوان تحقيق المناظرة في تصحيح المخابرة، يعني أجابها بصفتها. يعني على خلاف المذهب لكن من علماء الشافعية من وافقوا غيرهم في هذا، تمام. يعني هؤلاء كبار الشافعية، يعني ابن خزيمة وابن المنذر إمامان كبيران، النووي كذلك، ابن الرفعة كذلك إمام كبير، المتولي وابن الصباب والروياني والماوردي كلهم أئمة كبار. وفاقا لمحمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية. سهل جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا، يعني يقول وإن خالفوا الأئمة الأربعة في هذا فأجازوه. فضل. فضل. باب الإجارة، هذا من أهم الأبواب أيضا. بقي معنا من الأبواب المهمة في الكتاب الإجارة والوصية والوقف، هذه أبواب طويلة ومهمة. ها؟ الإجارة يعني الناس بين مستأجر ومؤجر، وما تظن عن إجارة بيت، الباص إلى المدينة سارح راجع مطر شارع مستأجر. فباب الإجارة يحتاج إليه الناس حاجة عظيمة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالوقف، ويشمل ذلك الوصايا، لكنه هو طويل. وإلا فمن الناحية العملية هذا الباب الذي نحن فيه الآن من أهم الأبواب من حيث الحاجة العملية له بين الناس. طيب، يقول باب الإجارة، قد مر بنا أن الفرق بين الإجارة والبيع أن البيع تمليك العين، تمليك الرقبة، بعت لك هذه العلبة ملكتك هذه العلبة، أجرت لك هذه العلبة ملكتك منفعتها فقط والرقبة لي. البيت بعتك الدار أو الأرض أو السيارة ملكتك رقبتها، أجرت لك البيت ملكتك المنفعة. وقد مر بنا أيضا فرق بين الإجارة والإعارة. الإجارة تمليك منافع، والإعارة تمليك انتفاع. الإجارة تمليك المنافع، والإعارة تمليك الانتفاع، وقيل إباحة المنفعة بلا عوض، والإجارة بعوض. المستأجر يجوز له أن يؤجر، يجوز له أن يعير تلك المنافع لأنه مالك المنفعة. أما المستعير فليس له أن يؤجر العين المعارة، وليس له أن يبيحها للغير. فلو أجرتك كتابي لمدة أسبوع يجوز لك أن تؤجره، يجوز لك أن تعطي غيرك يقرأ فيه وينظر فيه، لكن إذا أعرتك كتابي فليس لك أن تعيره لأحد ولا أن تؤجره لأحد. مثال ذلك، أعرتك القلم أثناء الدرس، قلت لو سمحت القلم أكتب فائدة، انتهى قلمي. الثاني الذي بجوارك قال لك لو سمحت القلم، قل له لا القلم حق فلان. طيب كلمتين بس وأرد، قل له لا أنا مستعير، والمستعير ليس له أن يبيح هذه المنفعة ولا أن يبذلها الغير إلا بإذن صاحبها. أنا وأنت جيران، سلفت مني سلم، سلفت مني سلما للعمل، انتهى العمل، الجار الثاني يحتاج السلم، قال لك لو سمحت السلم فقط عندي لمبة أني احترقت، صلح اللمبة ورد السلم. قل له لا، استأذن من صاحب السلم، قل لك أنا أرد خمس دقائق بس ولو خمس ثواني. لا يجوز. استلفت مني سكين، ملعقة، مجرفة، مفرز، ما كان، استعرته، أعرتك، ليس لك أن تعير ولا أن تؤجر ولا أن تبذل هذا لا لقريب ولا لبعيد إلا بإذن صاحبه. فالإجارة تمليك منفعة، والإعارة تمليك انتفاع أو إباحة منفعة. فبين العقدين فرق، ويترتب عليهما أحكام من حيث الضمان، من حيث التلف وغير ذلك. البيع تمليك للرقبة، البيع تمليك للرقبة. الآن نمثل بالسلم، بعت السلم لك بما اتفقنا عليه، ملكت السلم، يجوز لك تبيع السلم، يجوز لك تؤجره، يجوز لك تعيره لأنه صار ملكا لك. أجرت السلم لك لمدة أسبوع، هل يجوز لك أن تؤجره؟ نعم. هل يجوز لك أن تعيره أثناء الأسبوع؟ نعم. يجوز لك أن تنتفع به وتنفع غيرك به؟ نعم، خلال الأسبوع بشرط أن لا يكون هناك ضرر أكبر. أعرتك السلم، لا يجوز لك أن تعير أحد ولا تؤجر أحد. انظر كيف اختلف الحكم باختلاف العقد، هذا عقد بيع وهذا عقد إجارة وهذا عقد عارية. العين واحدة السلم. لما اختلف العقد اختلف الحكم. قد مرتنا أنه لا يجوز أن أبيع لك 10 حبات ذهب ب10 حبات ذهب إلى أجل، هذا لا يجوز إجماعا. ويجوز أن يقترض الرجل أو الشخص من زوجته أو من غيره 10 حبات ذهب إلى أجل، الصورة واحدة 10 بـ10، لكن هذا بيع وهذا قرض، هذا جائز بالإجماع وهذا لا يجوز بالإجماع، الصورة واحدة، لكن اختلف العقد. فإذا اختلف العقد اختلف الحكم. مر بنا في درس الصباح في المضاربة أنه يجوز عندي باص عندي متر، أقول لك هذا الباص أنا أؤجر باصي لك تشتغل عليه بالشهر تدفع 100,000 أجرة الباص، تشتغل ما تشتغل، تمرض تذهب أي ما ذهب، تخلي الباص غرفة نوم، ما لي دخل، أنا أؤجر لك الباص بالشهر 50,000 جائز. أقول لك اشتغل على الباص وتدفع لي في آخر الشهر 50,000 والباقي لك، لا يجوز، هذا لا يجوز. النتيجة واحدة لكن اختلف العقد، العقد اختلف من هنا إلى هنا، فاختلف الحكم، فاختلف الحكم. طيب هذا الباب باب الإجارة. يقول يعني أن الإجارة عبارة عن عقد، عبارة عن عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم، لأن الإجارة تكون إما على منفعة مثل سكن الدار ركوب الدابة، أو تكون على عمل معلوم، أنا أستأجرك تبني لي جدر، أنا أستأجرك تحفر لي خزان، أنا أستأجرك ترعى لي الغنم، أنا أستأجرك تليس لي هذا الجدار وما أشبه ذلك. يقول تصح ممن يصح منه البيع. التأجير والاستئجار يصح ممن يصح منه البيع. شغل المروحات بكثرة تحريك الكتب شغله، طيب مر بنا مرارا في كثير من العقود أن الذي يصح منه البيع العاقل البالغ الرشيد الذي لم يكن محجورا عليه في تصرفاته، كذلك هذا العاقل البالغ الرشيد يجوز له أن يؤجر، يصح عقد الإجارة من هذا ممن يصح منه البيع. قال وتصح بلفظ الإجارة، آجرتك أجرتك، وبلفظ البيع، بعت لك منافع هذه الدار لمدة شهر، بعت لك منافع هذا الباص لمدة أسبوع. قال وتصح على كل منفعة مباحة. الإجارة تصح على كل منفعة مباحة. طيب إذا كانت منفعة لكنها غير مباحة هل تجوز؟ أستأجر مزمر للعرس، من أي مزمر؟ هل الآن منفعة ولا لا؟ منفعة لكنها غير مباحة. أستأجر واحد يقطع الطريق، أستأجر حارس يحرس البستان، يحرس النخيل، يحرس السيارات، يحرس الدكاكين للشارع طول الليل، يجوز. لكن أستأجر شخص لقطع الطريق لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. ومثل هذا العمل أمر محرم، والثارات المعروفة بين القبائل والناس عندهم ممكن يصلي ويصوم وهو منتظر خرج لسفر يقتل له آدم. وقد ذكرت لكم مرة طالب علم جلس معنا في مركز من المراكز 3 سنين، طالب علم عنده من القرآن عنده، التقيت به بعد مدة في صنعاء، ايش معك يا فلان؟ قال والله بس طلعنا نقتل واحد ونرجع البلاد، طلع يقتل واحد ونرجع البلاد. هو طبعا يسأل، كان يقول لي طيب الآن ايش الحكم؟ القصر يعني نريد نجمع بين الصلاتين والجمع والقصر كيف؟ المهم مهتم بالأحكام أحكام السفر. أنا قلت الظاهر أن الرجل هذا ما أدري إيش اللي معه. قلت ليش؟ كم جالسون في صنعاء؟ قال والله يمكن مطولين شوية. ونسأل عن أحكام القصر والسفر. ليش؟ قال والله بس بيننا وبين الناس سار طلعنا مقتل واحد ونرجع. يترخص برخص سفر. ها؟ ونسي أحكام القصر. واحد ثاني هو وابنه كاملين عاملين كمين في طريق الواحد. المهم انتظر يخاف يخرج وقت الضحى. قال له ابن شوف مسك الآلي لما عمل لي ركعتين إذا أمر الغريم اضربه إذا أمر الغريم اقتله مسك الآلي وأنا أعمل لي ركعتين بسرعة من أي ما يمر الغريم. المهم يعني عجائب وغرائب يعني بعض الناس فيقوم يعمل ركعتين ومهتم ومش دائما يقتل نفسه. سبحان الله. طيب قال وتصح على كل منفعة مباحة. إذا ما تصح على شخص مزمر مغني امرأة مغنية في عرس وغير ذلك جاش سائر فنان سائر مطرب سائر مزمر فمن أجل أن يكون في العرس هذا لا يجوز. هذه منفعة لكنها غير مباحة. منفعة غير مباحة ها؟ سهل مباحة. هذه منفعة مباحة يعني استأجروا امرأة تضرب بالدف بالعرس هذه منفعة مباحة لا بأس. لكن فرقة يعني أغاني مزامير وغيرها لا يجوز. قال وتصلح على كل منفعة مباحة. وفي استئجار الكلب للصيد أنا أستأجر كلب معلم من أجل الصيد الآن هل المنفعة مباحة أو غير مباحة؟ مباحة. قال وفي استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب ذكر الإبل أو ذكر الغنم أو ذكر البقر من أجل أن ينزو على الإناث لتحمل تحملها. قال وفي استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم والدنانير للزينة والجهان أظهروا ما أنه لا يجوز. صلحوا والدراهم والدنانير للزينة. الآن نأخذها واحدة واحدة. استئجار الكلب قالوا الآن فيه وجهان. وجه أنه لا يجوز لأن الإجارة نوع من أنواع البيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لكن له أن يعيره الكلب له أن يعيره. أما تأجير فالتأجير نوع من البيع ولذلك قالوا والإجارة نوع من البيع فلا يجوز. كذلك أيضا الفحل الضراب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الفحل عن كسب الفحل أو عصب الفحل فعصب الفحل حرام لا يجوز. فإذا هذا لا يجوز. دراهم ودنانير للزينة كيف يتزين بدراهم ودنانير؟ قال الآن لو أن امرأة مثلا استأجرت شيء من الذهب الذي يقول مقام الدنانير معها عرس تشتري لها بغلة قطب وأثاور وخواتم أو هي عروس من أجل أن تصل إلى بيت الزوج قالوا هذه غنية بنت غني وهذه امرأة ما شاء الله فعلى هذا الحال والزوج كل شوية وقال الحمد لله زوجوني امرأة يعني الآن يعني بعد العرس نبني اشتري سيارة أقنعها سلفني نفعل كذا وكذا. ثالث يوم جمعت هذا داخل علبة وقالت له رد هذا إلى البيت قل لهم يرجعون صاحب المحل ولو سمحت احنا استأجرنا 3000 ولا 10000 هات الأجرة هات الأجرة. الآن هنا استأجروا دراهم ودنانير يعني مثلا استأجروا حلي من الفضة أو من الذهب لأجل هذا. هناك من يقول يستأجر دراهم ودنانير يتظاهر بأنه غني كل شوي يخرج من هذا الجيب مال من هذا الجيب مال يستأجر دولارات ولا سعودي ولا شيء ويضعها بجيبه من أجل أن يتظاهر بين الناس أنه غني وأن عنده أموال بينه وبين أناس مشاكل فكل شوي يخرج كم يشتري أجرة الطعم وقام يعد الله يخرجه من الطعم يجي بعدها يعني معك ضرب كثير هذا معك دولارات معك يعني مال آخر. المهم قالوا لا يجوز على أحد الوجهين تأجير الدراهم إذ لا منفعة فيها، ما فيها منفعة. والبعض يقول لا فيها منفعة، الزينة للمرأة في العرس في المناسبات تتزين بها. كيف؟ يعني باعتبار النفع، أن النفع حاصل فيها، أن النفع حاصل فيها. فلو كان يعني امرأة مثلا تأتي ومعها يعني معها شنطة وداخلها كل شوية خرجت الحبوب منها على أنها تتظاهر مثل هذا حزام ذهب ما في عرو ولا شيء، هذا لا. المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور، لكن هناك أشياء يجوز أن يستأجرها الإنسان. يستعير، كانت أم المؤمنين عائشة تستعير بعض القلائد تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز. الآن بالأعراس يستأجر ثياب، يستأجر كوش، يستأجر فستان عرس، الزوج أيضا يستأجر ثياب ويلبسها في يومين ثلاثة أيام وردها سيف وغترة وغير ذلك، لا بأس. يعني يستأجر شيء من الثياب فلا بأس، يستأجر شقة فندق، يستأجر مكان، كل هذا جائز. كل شيء فيه منفعة مباحة يجوز أن يستأجر، وطالما أن المنفعة يستفاد منها. وهذا عشب الفحل الذي لا يجوز، لا علف ولا زلط. خلي عيالهم يرعوه، يرعوا له الثور. خلاص لا يشترط، لا يشترط شيئا عليهم. ها خلاص ما يشترط، من جاء بأي شيء لا بأس. لكن إذا جاء أحد بدون تمام. طيب إذا كان يعني من جاء بأي شيء قبل لا بأس. ها استئجار الجنبية لا بأس، منفعة مقصودة، ينتبه من السرق، ينتبه عليها من السرق. كيف؟ كذلك مخيمات الأعراس ما لم يحصل فيها منكرات جائز. صالات الأعراس استئجارها للأعراس بدون منكرات لا بأس، لكن استئجار مخيمات وصالات للعزاء لا يجوز. للعزاء لا يجوز، للأفراح يجوز. سهل، المهم أنه مخيم العرس سواء للرجال أو للنساء وليس فيه منكرات جائز. طيب قال ولا يصح على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر. يستأجر هذا العامل يناقل صناديق الخمر وكراتين الخمر من مكان لآخر، هذا لا يجوز. قال ويصح الإجارة على منفعة عين معينة، عين معينة، بيت معين، الشقة الفلانية، الدكان الفلانية، الأرض الفلانية، فيستأجر تلك العين المعينة، يستأجر هذه الشقة، هذه الغرفة، هذا الدكان المعين. قال ويصح الإجارة على منفعة عين معينة كاستئجار الدار للسكنة، أي هذه الدار بعينها، والمرأة للرضاع. عندما طفل ماتت أمه وامرأة مات ولدها وفيها حليب، نستأجرها من أجل ترضع. شافعي لهم كلام أن الاستئجار من أجل العمل ومن أجل نقل الثدي وإدخال الثدي، من أجل اللبن. ها المنع. ها لا بس يعني الصفة وكيف العمل، هل هو يعني من أجل مقابل إلقام الطفل الثدي ولا مقابل اللبن؟ طيب هذا هو صحيح. ها كذلك فيه منع، لأنه قالوا الآن تستأجر شيء غير معلوم، ما ندري كم هو، ما ندري كم الذي في ضرع هذه الشاة من اللبن. قال ويصح الكلام عليه. قال ويصح الإجارة على منفعة عين معينة كاستئجار الدار للسكنة والمرأة للرضاع والرجل للحج. يعني الشافعية يذكرون كثير من أحكام حج النيابة في باب الإجارة والوكالة. علماء الشافعية يذكرون كثيرا من أحكام النيابة في الحج أو أكثر أحكام النيابة في الحج في باب الوكالة وباب الإجارة. من أجل الذي يريد أن يطالع مثلا كلام العلماء في أحكام النائب في كتب الشافعية يجدها في هذه المواضع، النيابة في الحج. قال: والرجل للحج والبيع والشراء، يعني يبيع رجل يشتروا، يستأجر يبيع يشتري، يستأجر يشتروا بالدكان. قال: والرجل للحج. طيب والمرأة للحج كذلك، يعني يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة والرجل عن المرأة. واختلفوا في المرأة عن الرجل، وجمهور أهل العلم على الجواز، على الجواز أنه يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج سواء كان قريبا أو بعيدا. المهم أنها ستحج، يعني بشروط، ستحج بشروط شرعية عند الشافعية عصبة نساء. هو يدخل في مثل هذا أحكام. الإمام أحمد يقول: ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات، ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات، لكن العلماء والفقهاء يتكلمون في باب الإجارة هنا في الحج على مسائل يغفل عنها الناس. لو مات هذا المستأجر للحج أثناء الطريق، مات قبل يوم عرفة، قالوا يدفعوا، يردوا المال. لذلك كثير من الناس يغفل، ناس قالوا لك نريد أن تحج لفلان، قل لهم أنا مستعد، لكن لو قدر الله علي شيئا، كله من البداية، قل إذا قدر الله علي شيئا ما أضمن ولا طالب الورثة بشيء، أنا فاعل خير متعاون معكم. لو لم يحصل اتفاق وصل إلى منى يوم 8 ولا صبيحة يوم عرفة ومات، يلزم أن ينظروا حاجيا آخر على هذا الوكيل، ما حصل اتفاق بينهم وبينهم، ترتب على هذا أحكام. فينتبه الإنسان في هذا بالذات فيما يتعلق بالنيابة في الحج، من جاء لتحج كلمه على أنه لو قدر الله شيئا ما أضمن، قدر الله عليه شيئا موت مرض عطب حصل شيء لا ضمان. كثير من الناس يقول لك طيب، والغالب السلامة، لكن أنت قد احتطت لنفسك في مثل هذا. وسيذكر بعض الأحكام في هذا. قال: والرجل للحج والبيع والشراء والدابة للركوب، استأجر حمار يركب من بلد إلى بلد، جمل يركب من بلد إلى بلد، كان من قبل يستأجر الحامل والجمال للحج، الآن الاستئجار للنقل الجماعي، استأجرت باص، سيارة، حج عمرة، أنت مستأجر مقعد في باص، يترتب على هذا أحكام. لو تعطل الباص بالطريق، لو غيروا، لو بدلوا، لو حصل له تلف، لو حصل حادث، يذكرون الأحكام هنا. ما الذي يلزم هذا؟ السواق على من؟ تعطل بالطريق على من؟ الدابة على فوق على من؟ الذي يركب يطلع ينزل على من؟ الذي يطلع العفش ينزل العفش من؟ كل هذا مذكور. على من يكون؟ على المستأجر ولا على المؤجر؟ قال: والدابة للركوب، ويصح على منفعة في الذمة كالاستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة إلى مكان. الشافعية لهم كلام في باب الإجارة، فرق بين تأجير المنفعة والتأجير على عين معلومة وعلى شيء في الذمة من حيث تقديم المال وتأخير المال، تقديم وتأخير. عند أن يأتي إنسان ويقول، يذهب مثلا صاحب وكالة حج إلى مكة وقال لهم أنا أريد أن أستأجر من الآن، يستأجر مثلا الفندق للحج العام القادم بمبلغ وقدره، عند الشافعية يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ما يجوز. بدون فندق وبدون وكالة يذهب إلى المدينة وقال أنا عندي عرس بعد شهرين، أريد أن أحجز هذه الشقة بعد شهرين وأدفع الأجرة من الآن، لا يجوز، لا يجوز. طيب أريد أن أستأجر من الآن، جائز، لكن بعد إلى أجل لا يجوز. شيء في الذمة، أنا أريد أن تشتغل لي، أن تبني لي هذا الجدار، أستأجرك لمدة أسبوع شهر، قالوا سهل طالما أن هذا الشيء في الذمة خلاف العين. قال ويصح على منفعة في الذمة كالاستئجار لتحصيل الحج، لأن الحج سيفعله فيما بعد، ستبني هذا الجدار فيما بعد، ستقوم بالعمل الفلاني فيما بعد، حفر خزان، حفر بيارة، بناء جدار. قال ويصح على منفعة في الذمة كالاستئجار لتحصيل الحج وتحصيل الحمولة إلى مكان، يعني يأتي بالحمولة المعينة بضاعة من مكان إلى مكان، سواء استأجره بنفسه ولا استأجر دابته يقوم بهذا العمل. أنا استأجر حق القلاب، أو ادينا تناقل لحجار من المكان الفلاني، بلوك من المكان الفلاني، سمنت من المكان الفلاني، بضاعة من الحديدة، من عدن، من صنعاء، من تعز، من بلد إلى بلد، سفينة، طيارة، نقل جماعي. قال فإن كان على منفعة عين، هذا الذي كان الكلام عليه قبل قليل، فإن كان على منفعة عين لم يجوز إلا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها، ما فيش عين مجهولة، ما فيش عين مؤجلة فيما بعد، عين موجودة الآن، أستأجر هذا البيت الآن لا بأس، أستأجر هذا البيت بعد سنة، بعد أسبوع، بعد شهر. كثير مما يفعله مكاتب الحج والعمرة على المذهب لا يجوز، يستأجرون الفنادق قبل الموسم، الموسم برمضان يستأجرها من رجب، الموسم في الحج يستأجرها من رمضان، على المذهب لا يجوز هذا ولا يصح. وعندكم الأحباب يجوز عندهم نعم، الشافعي يقول لابد أن تكون المدة متصلة بالعقد، تكون المدة متصلة بالعقد، تستأجر من الآن إلى الموسم لا بأس، لكن تستأجر بعد شهرين، العقد على ما بعد شهرين، والآن الفندق يعمل به صاحبه ما شاء، لكن من رمضان بإيجابي والالتفاق من الآن، على المذهب لا يجوز، عند الحنابلة جائز. والصحيح الجواز، والصحيح لهذا الجواز، لكن نتكلم يعني ككتاب ويعني نقرأه ومذهب بين أيدينا، عندهم هذا لا يجوز، والصحيح خلافه. وعلماء الشافعية وأئمة الإسلام علمونا أن نأخذ بالدليل أينما كان. قال فإن كان على منفعة عين لم يجوز إلا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها، قالوا لأن المنفعة كالعين، يعني التعليل، قالوا المنفعة كالعين، وكما أنك ما تبيع عين غير موجودة كذلك أيضا ما تبيع منفعة غير موجودة. التعليل قالوا الآن أن تبيع شيء غير موجود ما يجوز بيعه، كيف تبيع شيء مفقود غير موجود؟ إلا إذا كان عقد سلم وبشروط معينة. طبعا حتى لو اعتبروا هذا سلما يشترط أن يدفع المبلغ كاملا في مجلس، في مجلس العقد، في مجلس العقد. والسلم عند على المذهب لا يصح في العقار، لا يصح إلا في الأشياء المنقولة، في الطعام، في الشراب، في بل هناك من يقول في المكيل والموزون، الطعام الصحيح جوازه في غير الطعام وعقود الاستصناع كما هو معروف، الشافعي يشددون في هذا، والصحيح الجواز. من سهل سهل يعني إجارة على شيء في الذمة، حتى لو كان فندق على فندق غير معين، لو كان على سكنة فقط استأجر سكنة شيء غير معين، عين غير معلومة، لكن هذا يستأجر عينا معلومة، فندق بشارع الفلاني والمكان الفلاني، عدد الغرف كذا وكذا، فلا. أما الشيء الذي في الذمة لا بأس، يعني تذاكر باص والمطلوب باص سياحي، باص كذا وكذا، مقعد ولو بعد شهر لا بأس. طيب قال وإن استأجر أرضا للزراعة لم يجوز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء النهر والمد بالبصرة والثلج والمطر في جبل. يعني يقول أنت الآن تستأجر أرض من أجل تزرعها ما فيها شماء، كيف تستأجر؟ هذا الآن سفه ما تستأجر، لكن إذا كان هناك أرض وتستأجرها والعادة أن المطر يأتي في موسم معين، خلاص المطر يقوم مقام النهر يقوم مقام الماء، لأن هذا هذه الأرض العادة في هذه البلاد مثل الأب، العادة أن الزراعة معتمدة على الأمطار، لا بأس. بلدان أخرى معتمدة على مياه الأنهار، أو كما يقول هنا كمد النهر والمد بالبصرة، الفرات والنيل لها يعني دجلة والفرات الذي في العراق والنيل الذي في مصر، قالوا هذه الأنهار لها موسم معين تمتد يخرج الماء إلى هذه الأراضي ويستفيد الناس. قالوا كذلك أيضا زيادة النيل، النيل له موسم يزداد، سيذكر هذا هنا، يحصل زيادة، فأنت الآن تستأجر بناء على هذا لا بأس. أما أرض لا زيادة ولا نهر ولا ماء ولا بئر، تذهب تستأجر لك أرض تزرعها في الصحراء وليس هناك بئر ولا شيء، قالوا هذا تفه ولا يجوز، لأن المراد سقي تلك الأشجار. لكن عندنا جبال فيها ثلج والثلج هذا يذوب ينزل لا بأس. إذا أمكن إيصال الماء، يعني لأنه الفقهاء تكلموا من قبل على شيء موجود عندهم. الآن مثلا هناك أراضي يمكن أن تستأجر ويوصل لها مثلا مواصير ماء بالمضخات من بعيد أو عن طريق القاطرات والدينات يؤتى إلى هذه الأراضي بالماء وتسقى لا بأس، لأن المقصود أن يحصل السقي لتلك الأشجار، لأنك إذا بذرت ولا ساقي معنى أنك بذلت المال سفان وضاع المال. قال وإن استأجر أرضا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه حيث أن الثمرة لا تسلف، كماء النهر والمد بالبصرة. إيش المد بالبصرة؟ مد دجلة والفرات، الماء يمتد ويزيد يفيض وتستفيد الأراضي. قال والثلج والمطر في جبل، البلاد الجبلية عن طريق الأمطار، أو بعض البلاد فيها ثلوج يبقى الثلج في الجبل ثم يذوب أشهر وهو يذوب ينزل ماء والناس يشكرون لا بأس. قال وإن كان بمصر لم يجز حتى يروي الأرض بالزيادة. زيادة إيش؟ زيادة نهر النيل، عند أن يأتي موسم من المواسم يفيض النيل، يفيض النيل وحينئذ هذا الماء الفائض والزيادة يسقى بها الأرض، تستأجر هذه الأرض الذي يمكن أن تزرعها بهذه الزيادة من الماء. قال ولا يجوز إلا على منفعة عين معروفة، لا يجوز إلا على عين معروفة. أجرتك شقتي لمدة شهر، شقتك هذه ويني؟ قلب المدينة، لا بد أعرفها وأنظر إليها. أجرتك دكان، وين الدكان هذا؟ أجرتك سيارتي إلى صنعاء، السيارة المعينة ولا يعرفها؟ لا، لكن أنا أجرتك يعني أو استأجرت مني مقعد للسفر بالباص غير معين، أنا أسفر في العمرة في شهر كذا وكذا وتدفع حق التذكرة من الآن لا بأس، شيء في الذمة، شيء في الذمة. لكن أجرتك هذا الباص بعد شهرين ثلاثة لا، لأن هذه العين قد تتلف، هذه العين قد تتغير، يحصل بعد ذلك نزاع، فعلى شيء معين لا، مش على هذا الباص بعينه، رقم كذا وكذا، اللون كذا وكذا. أنا أؤجرك تستأجرني على أن أنقلك من مدينة إلى مدينة، أنا علي النقل. إيش الوسيلة؟ جوا، برا، بحرا، عن طريق حمار، عن طريق حصان، عن طريق باص، عن طريق سيارة، نتفق على الوسيلة وعلي بعد ذلك النقل. ثالث الباص المعين، أنا أضمن أن آتي باص جديد، مثل شركات الحج والعمرة تعطل الباص بالطريق، الشركة مطالبة أن تأتي بباص جديد ينقل الركاب، يلزمهم ذلك، يلزمهم ذلك. طيب قال ولا يجوز إلا على منفعة عين معروفة، فإن لم يعرف إلا بالرؤية كالعقار لم يجوز حتى يرى. الشيء الذي لا يعرف مثل العقار إلا بالرؤية لا بد أن أستأجر شقة، أدخل قبل ما أستأجر ولا حتى غرفة في فندق، أصل إلى الفندق أنا أريد غرفة، قال الغرفة موجودة رقم كذا بالدور كذا، لا بد أطلع وأنظر الغرفة هذه فيها حمام فيها تهوية نظيفة غير نظيفة، ما أستأجر غيابيا. لا بد أن تكون العين معروفة عندي، إن لم تكن معروفة فلا بد أن أراها، لا بد أن ترى، وهذا أمر مهم. استأجر شقة، استأجر بيت، استأجر عمارة، استأجر مكان دكان، لا بد أن يرى. موصوفة بوصف لا يتغير لا بأس. إذا كان هناك وصف يقوم مقام الرؤية لا يتغير بالرؤية، على أن الشافعية خاصة يقولون هناك أشياء عند أن تراها مهما وصفت فعند الرؤية لا بد أن يكون هناك مزايا مقصودة عند الرؤية، فيثبتون له الخيار إذا رآها. قالوا لا بأس، يعقد على شيء موصوف وصفا دقيقا وله الخيار عند الرؤية، إذا رآها له الخيار أن يفسخ العقد إذا لم يعجبه، لأنه يقول صح أن الغرفة مثل ما قلتم لكن السرير وضعه هنا لا، أنا تأجر لي الآن غرفة، الغرفة بالدور رقم 24 والسرير عند النافذة، بحصل شيء ولا شيء وأنزل 26 دور الأرض، فلا ما يمكن وضع السرير إلا هنا في تلك الغرفة، الوصف كما وصفوه لكن وضعية السرير ولا يمكن نقله. تقول لهم لا، ها بطانين الآن شمى وشمى بيضاء وتتان ومداعة وسجارة، فالغرفة كما وصف لكن داخل الغرفة رمة الروائح التي فيها بطانيات الفرش، المهم يعني هذا أمر مقصود، والفقهاء ما ذكروا هذا من فراغ، وهذا لصالح المسلم يبني على أساس. طيب قال ولا يجوز، قال فإن لم يعرف إلا بالرؤية كالعقار يعني البيت دكان وأرض لم يجوز حتى يرى. قال ولا يجوز إلا على منفعة معلومة القدر، منفعة معلومة القدر، المنفعة هذه مثل إيش؟ سكنة لمدة أسبوع، ناقل عن طريق السيارة من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، منفعة معلومة بناء لمدة ساعتين، بناء الجدار الفلاني الشيء الفلاني، لأن هناك ما يختلف بالعمل في ضبطه بالزمن، يختلف بالزمن ضبطه بالعمل كما سيأتي. قال ولا يجوز إلا على منفعة معلومة القدر، فإن كان مما لا يتقدر إلا بالعمل كالحج والركوب من مكان إلى مكان قدر به، يعني قالوا الشيء الذي ما يمكن أن يضبط قالوا يحج، الحج ما يتقدر، ها ما يتقدر بالمدة، حينئذ ضبطوه بالعمل، أنت مطالب أن تحج يعني أدي الحج، قد تتأخر بالطريق، يتأخر بالمنفذ يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، يتأخر عند الرجوع، يحصل شيء في الطريق، قالوا المطلوب تحج، ترجع متى رجع، تذهب مع الناس ترجع مع الناس، حصل تأخر المطلوب العمل. قال فإن كان مما لا يتقدر إلا بالعمل كالحج والركوب من مكان إلى مكان قدر به، يعني ما يقول لك الآن أنا أركبك من هنا إلى مكة لمدة يوم، تستأجر الباص يوم، السفر مثلا يستغرق يومين، الآن ما يمكن ضبطه كذلك، فنقول وصلني إلى مكة أو صرت يوم بأسبوع ثلاثة أيام أنا مستأجر، أخرونا بالمنفذ أنت متحمل أنا راكب، تأخرنا بالطريق حصل عطال حصل قطاع حصل أي شيء أنا مستأجر إلى مكة، فما لا يمكن أن يتقدر بالزمن ضبطوه بماذا؟ بالعمل، أنا مستأجر من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، ما يأتي إنسان يقول لك المسافة من هنا إلى صنعاء مثلا ثلاث ساعات أنا أطلع خلال ثلاث ساعات، وصلنا إلى سمارة قاطرة مقلوبة كملنا ثلاث ساعات حاطر الشمارة، يقول لك خلاص ننزل احنا بيننا ثلاث ساعات، اقول له لا انا وانت متفقون توصلني صنعاء، توصلني بيوم، توصلني بثلاث ساعات، توصلني بساعة ونص، أنا متفق معك على عمل. فالشيء الذي لا يتقدر بالزمن قدروه بماذا؟ بالعمل. طيب قال فإن كان مما لا يتقدر إلا بالعمل كالحج والركوب من مكان إلى مكان قدر به، أي بالعمل، قالوا لتعينه طريقا للمعرفة. فلو قال له استأجرت منك هذا هذه السيارة لأجل أذهب بها إلى الحج خلال أسبوع، لا يجوز. لكن يقول استأجرت منك السيارة لأحج بها وأرجع، على عمل، إذا في أسبوع إذا في خمسة أيام. أنها لا تجوز. يعني يجوز الجمع بين العمل والزمن إذا كان ما يتأتى ضبطه لا بهذا وحده ولا بهذا وحده. يعني لكن لو انضبط لنا بالزمن دون العمل ضبطناه، انضبط لنا بالعمل دون الزمن ضبطناه. ما لا ينضبط الأصل في المعاملة في الحل. مثل هذه الباقات، يعني باقة انترنت عندك رصيد معين لمدة معينة، مع أن هذه الآن هل نقول هذا داخل في الإجارة ولا داخل في البيع؟ مش نقل كلام، هذا الآن اشتروا وحدات معينة. يعني إذا ضبط على أن هذا يعني إيجار يعني الإرسال ما إرسال، وأن نقل الصوت يكون خلال يعني استئجار معدات هذه الشركة، سيكون هذا من باب الإيجار. ما لا ينضبط بالزمن ضبطناه بالعمل، ما لا ينضبط بالعمل ضبطناه بالزمن، ما لا ينضبط إلا بهما يضبط بهما. وأنت مطالب تستغرقها في وقت معين وإلا ذهبت. أيوة هذا المطلوب، العمل الناس عليه والحاجة تدعو إليه. صحيح، مثل هذا يعني عمل الناس على هذا والحاجة تدعو إليه، حاجة الناس تدعو إليه، صار هذا عند الناس أشد من أي شيء آخر حاجة الناس إليه. كان من قبل ما حد يحتاج إلى التلفونات، لكن الآن صعب أن يبقى الإنسان بدون هاتف. أنا طيب، بقي للمغرب قليل، يكفي للأذكار والوضوء، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في وقت اللحم. باب الإجارة طويل، ها؟ غدا إن شاء الله الدرس بعد العصر، غدا درس التنبيه بعد العصر.